أما بعد، فهذه أول المجالس المعقودة في هذه الدورة حول مذاكرة متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، والناظم غني عن التعريف، فهو من هذه القبيلة المعروفة المشهورة في جنوب الجزيرة، قبيلة آل حكمي، وهو مولود في سنة 1242، ونشأ نشأة البادية، وكانت علامات النجابة والنباهة قد بدت عليه حتى وفق الله جل وعلا أن التقى بشيخه وصهره الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، فالتقى به وهو يرعى الغنم، ورأى آثار التميز والنبوغ عليه، فدعاه إلى أن يطلب عليه العلم، وذكر أن أهله لا يرضون بذلك لئلا يفرط في مهنتهم برعي غنمهم، فاتفق مع والده على أنه يعطيه أجرة رعيه على أن يجلس عنده هذا الطالب، فكان كذلك. وكان الشيخ القرعاوي رحمه الله قد انتقل من بلدنا عنيزة إلى جنوب المملكة في سبيل الدعوة إلى الله وتجريد أصل الدين وقاعدته بالتوحيد، حتى إنه باع له بيتا في عنيزة كان اتخذه وكان من أسرة ميسورة، وهذا البيت على مفترق طرق جعل أسفله مدرسة يدرس فيها الصغار، وجعل أعلاه بيتا له ولأهله، فباع هذا البيت بمبلغ كبير. أخبرني والدي وهو من تلاميذ الشيخ القرعاوي أن هذا الدار باعه ب10,000 ريال عربي فضة، وهذه لو عرضت على أحدكم لما استطاع حملها من ثقلها، وأنه سافر في سنة 1357 إلى منطقة أبي عريش في جازان، فبدأ بالدعوة وأنفق هذه الأموال في ذلكم السبيل، حتى لما ضمت مدارسه التي أسسها إلى مديرية المعارف والتي هي نواة وزارة التربية والتعليم عدت بنحو 220 أو 24 مدرسة أسسها الشيخ عبد الله. لما رأى علامات النجابة على تلميذه الشيخ حافظ وكان شابا احتضنه من جهتين، من الجهة العلمية، وأيضا زوجه بنته، بل زاد على ذلك أنه زوجه بنتا أخرى على بنته، أي جعل تلميذه يعدد. ولما أنسمت الهمة إلى إنشاء المعاهد العلمية فأسس المعهد العلمي في الرياض في بريدة وفي عنيزة، أسس الشيخ حافظ بل الشيخ عبد الله القرعاوي بإذن من الشيخ محمد بن إبراهيم المعهد العلمي في صامطة، حتى عد من أوائل المعاهد العلمية، وجعل عليه مدرسا ومديرا تلميذه الشيخ حافظ، وكان المشرف العام على هذا المعهد الشيخ عبد الله القرعاوي. المقصود أن الشيخ حافظ رحمه الله كان من نوابغ الطلبة ومن النابهين، وقد مات صغيرا حيث مات في سنة 1377 من الهجرة بعد الشيخ ابن سعدي بسنة وزيادة، وكان عمره حين مات نحو من 35 سنة، وكان رحمه الله عنده إلمام بالنظم وبالنثر، وكتبه وتصانيفه دالة على هذا. ومن هذا هذا النظم المبارك المشهور المتلقى عند العلماء وعند محبي هذه العقيدة السلفية متلقاة عندهم بالرضا والثناء والقبول. ومن ذلك أنه كثرت شروحها وتنوع دارسوها في البلاد والعباد، فجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. وقد مر الكلام على ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، ووقفنا على هذا الفصل المتعلق بمسائل الإيمان. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولحاضريه: منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. هذا الفصل عقده الناظم في الكلام على حديث جبرائيل في تعليم الدين، وهكذا اسمه. فالحديث يشتهر عند أهل العلم إما بلفظة منه أو براوي من رواته، أو يشتهر بقصة وردت فيه. وهذا الحديث اشتهر بأمرين: بأنه حديث جبريل، لأن جبريل جاء على صفة تسمعونها الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بلفظة منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقال حديث جبريل في تعليم الدين، لأنه بين أصول هذا الدين في الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتبه الثلاث. حديث جبرائيل أو جبريل، وكلاهما وجهان سائغان، أخرجه مطولا الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه بنحو أقصر منه البخاري، فاتفق على إخراج أصل هذا الحديث. والحديث مخرج من رواية عبد الله بن عمر، ورواية أبيه عمر، ومن رواية ابن عباس وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم. ومسلم رواه بنحو مطول، إذ روى رحمه الله بأسانيده إلى عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، وكلاهما من التابعين، انطلقنا إلى المدينة حاجين أو معتمرين، فقلنا لعلنا أن نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنخبرهم بما حصل قبلنا، حيث انطلق من البصرة. قال: فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فاكتنفته أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، يحيى بن يعمر عن يمينه وصاحبه حميد بن عبد الرحمن عن يساره. شيخ حمد، أما تعطوني فروة ولا تسكرون هذا؟ الهوى ينفض علي من يمين ومن يسار، تسمحون يا أخوان؟ أنتم مثلنا، ولهذا نقترح على الأخوان أنكم بات تجيبون حضرتكم في البيت تصفونها معنا هنا. قال: أنا عن يمينه وحميد بن عبد الرحمن عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل إلي هذا الأمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه حدث قبلنا قوم يتقفرون العلم ولا علم، وإنه حدث عندنا قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، وذلك أول ما وقعت فتنة معبد الجهني في البصرة، ومعبد بن خالد الجهني تولى كبر نفي القدر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أدركت أولئك فأخبرهم أني منهم برأ، أني منهم براء وهم مني بريئون، فإنه لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. قد حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يأتي الغريب الأعرابي إلى النبي فيسأله، فيستفيدون إجابة النبي على سؤاله. لما يا أيها الإخوة؟ لهيبة الرسول في أعينهم، يهابون النبي عليه الصلاة والسلام هيبة عظيمة حتى إنها تمنعهم أن يسألوه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو عددت أسئلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له ما تجاوزت 10 أسئلة ذكرها الله جل وعلا في القرآن. فهم لإجلالهم رسول الله وهيبتهم له مع كمال حبهم إياه يهابون أن يسألوه. ويفرحون إذا جاءهم الأعرابي أو الغريب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من هذا السؤال. ولذلك بعث الله إليهم جبرائيل يسأل النبي عن أصول هذا الدين وعن مراتبه العظام وهم يسمعون. جاء هذا الرجل على هيئة مستغربة، شديد بياض الثياب، أي ليست عليه آثار التعب والغبرة والوسخ، ومعلوم أن من يأتي مسافرا لا سيما في ذلك الوقت كان الناس يسافرون على مطاياهم، لا بد أن يكون شعثا غبرا من هذا السفر، وشديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد. وهذه نكتة تتبين في آخر الحديث. قال: فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه، حيث قال أهل العلم: إن هذه أكمل حالات السائل مع شيخه الذي يريد أن يستفيد منه، لأنها حالة السائل المتلهف إلى أجوبته وأجوبة سؤله، وهي حالة أدب كامل لهذا السائل مع المسؤول. ونحن في زمن يا أيها الإخوة، اسمحوا لي إن فرعت على هذه المسائل لكنها مهمة، في زمن توافرت فيه أسباب التعلم وأسباب المعرفة، ولكن هذا انعكس على أدب الطلب وأدب التلقي، حتى اشتهر بين أوساط المتعلمين سوء الأدب أو قلته أو والعياذ بالله انعدامه، بينما كان من قبلنا الذين زكي علمهم وبورك في أوقاتهم حالهم في تلقي العلم حال الأدب التام مع شيخه، بل بعضهم يعظم ويجل شيخه أشد من تعظيمه أباه، لأن الأب له المعروف وغذاه، أما هذا فهو الذي وجهه وسدده. وطالب العلم إذا كان عريا عن الأدب مع شيخه ومع زملائه فإن الله لا يبارك له في علمه، بل هذا من أشد العوائق وأعظم عوائق الطلب سوء الأدب أو قلة الأدب. وكأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذه الهيئة وبهذه الجلسة كيف حال الطالب المتأدب بأدب الطلب مع شيخه، مع أن جبرائيل من؟ رسول، وهو الذي يعلم النبي القرآن، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما كان في هذه الحالة، حالة متأدب متعلم، كان بهذه الحالة من حالة الخضوع والأدب مع معلمه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس يأتي في الهاجرة، وتعلمون حر الهاجرة في هذه الأيام، يأتي رضي الله عنه في الهاجرة فيبقى عند باب الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع عليه، أو يأتي في الليل فيبقى عند بابه حتى يطلع عليه ثم يسأله ويستفيد منه، فيعتب عليه ذلك الصحابي: لمن تطرق علي الباب؟ قال: ما أحببت أن أوقظك أو أن أقلق راحتك في هذه الساعة. وهذا الأدب من الأدب ما جعل جابرا رضي الله عنه يرحل من المدينة شهرا على ظهور المطايا إلى دمشق ليلقى صحابيا وهو عبد الله بن أنيس فيأخذ منه حديثا ثم يرجع. وهكذا العلم يا أيها الإخوة، ما تفانى فيه الطالب وتواضع فيه إلا نال منه. ومن أعظم عوائق الطلب سوء الأدب، ومن ذلك العجب والكبر والتيه، فإن هذا يمنع الطالب عن تحصيل العلم. وانظروا في من تعرفون ممن سلك طريق العلم، فكان فيه ما كان من أسباب ذلك أنه في الغالب أنه ينقطع ولا يواصل في الطلب ولا في التحصيل. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لما جلس هذه الهيئة وهذه الجلسة فجعل يديه على فخذيه، إما على فخذي جبريل أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل ما يكون في حالة التلهف لحصول الجواب. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهو قاعدة هذا الدين. ولاحظوا أن جبريل في أسئلته كأنه جعل الإسلام والإيمان والإحسان كالهرم، قاعدة ثم أعلى منه ثم أعلى منه مقاما، أو كالمثلث. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في بعض الألفاظ وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر الإسلام بهذه المباني الخمس العظام. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن حال السائل حال عالم أو غير عالم، الأصل أنه غير عالم، فكأنه لما صدقه لفت الانتباه. وبه تعرفون أن السائل إذا سأل وهو يدري فإن سؤاله مقبوح، لأن سؤاله على مراتب: إما ليختبر من أمامه ويمتحنه، والامتحان بدعة، أو ليظهر علمه بهذا المسؤول، وهذا مما رياء، أو تسميع، أو عجب ولفت للأنظار إليه. والحالة الثالثة هي حالة الاسترشاد، أن يسأل مسترشدا طالبا السؤال، وهذا هو حال السائل الذي يجب أن يسأل عندما يعن له السؤال. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في لفظ عند مسلم آخر: خيره وشره، حلوه ومره من الله. فذكر الإيمان بأصوله الستة. قال: صدقت. ولاحظوا في هذا الحديث وفيه نكتة، أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله. هل قال: وتؤمن بالملائكة، أو عطف الملائكة على الإيمان بالله؟ إيش رأيكم؟ عطفها وقال: الإيمان الملائكة أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن، وكرر الفعل مرة ثانية. لما كررها؟ لما كرر الفعل في الإيمان بالقدر ولم يكرره مع الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر؟ أجاب العلماء عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الإيمان بالقدر مرتبط بالإيمان بالله، فإن القدر قدر من؟ قدر الله جل وعلا. الأمر الثاني لفتا لأهميته وتنويها بتأكده، لأنه لما جاء ذكر الإيمان في آية البقرة وآية النساء ما ذكر مع هذه الأصول الإيمان بالقدر. في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، الآية. فذكر خمسة أصول. إن القدر ما ذكره في هذا الموضع. في آية النساء أيضا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لما لم يذكر الإمام القدر في هذين الموضعين؟ لأن الإيمان بالقدر داخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله. فالإيمان بالقدر قدر من؟ قدر الله، وقدر الله من أفعاله، إذا هو داخل في الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا لفت الانتباه إليه في هذا العرض التفصيلي لأصول الإيمان. وقد جاء ذكر القدر مفرقا في القرآن، في أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي لفظ لمسلم آخر: حلوه ومره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه فيها نقطتان: أن المسؤول إذا سئل عن شيء لا يعلمه بماذا يجيب؟ يقول: بيا الله أعلم، الله أعلم. فإن كان على عهده صلى الله عليه وسلم يقول ما قالت الصحابة وأقرهم على ذلك نبيهم: الله ورسوله أعلم. طيب، إذا كان السائل من أهل العلم أو ممن يعني عرفوا بالعلم فيجيب بهذا الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف السائل. وهذه لفتة للانتباه أن هذا السائل ليس كأي سائل. فلما قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أفادنا ذلك أن أكرم مخلوقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم بني آدم وأكرم المكلفين، وجبريل سيد الملائكة، لا يعلمان متى الساعة. إذن غيرهما من باب أولى، لأن علم الساعة علم استأثر الله جل وعلا بعلمه، كما في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما في مفاتح الغيب؟ هن الخمس الواردة في آخر آية من سورة لقمان في قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده، وتقديم المعمول على عامله يدل على الاختصاص ويدل على الحصر. لو قال سبحانه: إن علم الساعة عند الله لصح ذلك، لكن لما قال: إن الله عنده علم الساعة دل على الاختصاص وعلى الحصر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا حاول دعي أن يحدد متى الساعة، إما تأريخا أو تقريبا، فهل يكون صائب أو يكون متجني؟ يكون متجنيا ومسرفا على نفسه، حيث نازع الله جل وعلا خصيصة من خصائصه وهو علمه بالساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي بعض الألفاظ، وهذا عند البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: أن تلد، أن يلد الرقيق ربه، فيجوز هذا وهذا، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة. زاد البخاري: رعاء الإبل والبهم، وذكر الشاة من باب التمثيل. أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدق. ثم قام فانصرف. قال عمر: فلبثنا مليا، أي مدة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. لما لم يقل ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ لأن هذا المقام لا يناسبه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كيف علم جبريل هؤلاء الناس أمر دينهم؟ جبريل عليه الصلاة والسلام تسبب في هذا العلم بهذه الأسئلة التي سألها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فوائد: أن تعليم الدين قد يتسبب به الإنسان فينسب إليه التعليم، لأن الدال على الخير كفاعله، وهذا من القواعد المضطردة. الأمر الثاني: أن من أهم أسباب تعلم العلم وطرائقه طريقة السؤال والجواب، سيما إذا سأل الإنسان عن أمر ليتعلمها هو ويتعلمها غيره. الأمر الثالث: أن أصول الإيمان وأصول الدين سألها سيد الملائكة سيد ولد آدم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا هذا الحديث هو قوام الإسلام يا أيها الإخوة، وعليه تتفرع شجرة الإيمان، في أصله في الإسلام، ثم في الإيمان، ثم في الإحسان، وهو درجة واحدة. والشيخ حافظ الآن في هذا النظم سيفرع على هذا التأصيل في مباحث عرفت عند أهل العلم بمسائل الإيمان ومباحث متعلقة بهذا الإيمان. نعم. قال رحمه الله وغفر له لشيخنا ولحاضريه: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه واعلم ما عليه إذا اشتمل. الدين قول وعمل. ما الدين الذي سأل عنه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أكمل لنا، الذي بين لنا، الذي تعبدنا نحن هذه الأمة به؟ هو قول وعمل. إذا عرفت أنه قول وعمل فاعرف ماذا اشتمل عليه هذا القول والعمل. طيب، لما لم يقل اعلم بأن الدين اعتقاد وقول وعمل؟ ومعلوم أن الإيمان عند أهل السنة له خمس مباني، فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة من؟ الشيطان. هذه هي مباني الإيمان العظام عند أهل السنة على سبيل التفصيل. أما على الإجمال فنقول ما قال السلف: إن الدين قول وعمل. هذا من ناحية الإجمال. والقول قولان والعمل عملان. القول قول اللسان وقول القلب، والعمل كذلك، عمل الجوارح وعمل القلب. كيف ذلك وما أمثلته؟ الدين قول، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله، فبشهادته أن لا إله إلا الله يكون مسلما ومؤمنا. طيب، ايش رأيكم يا إخواني إذا عرف الإيمان وصدق به بقلبه لكنه لم يشهد هذه الشهادة، وش يكون حكمه؟ ها، اخبروني. إنسان اعتقد هذا الدين لكنه لم يشهد لا إله إلا الله، تفضل، ها، لا يكون مسلما مطلقا؟ ها، مطلقا. والباطن؟ ها، من يفيدنا؟ جزاك الله خير، هذه فائدة. نعم، الجواب بالتفصيل التالي: إن كان من أهل النطق يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله ثم لم يفعل فلا يكون مؤمنا ولو كان معتقدا في الباطن. إن كان ممن يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله، يعني ليس أخرس ولا أعجمي عجمة تامة لا يستطيع معها أن يقول لا إله إلا الله ولا يستطيع أن يتعلم، فهذا يكون مؤمنا ولو لم ينطق بها، لأن الخرس ونحوه مانع من ماذا؟ من المؤاخذة، وهو عجز. طيب، إن كان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ولم يقل تهاونا أو تكاسلا أو عنادا وهو يعتقد هذا المعنى، هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع. وأسوق لذلك مثلا تعرفونه كلكم، وهو أبو طالب. أبو طالب ألم يقر بصدق الرسول؟ ألم يقر بصدق دينه؟ ألم يعترف بذلك؟ نعم. ولهذا قال في قصيدته اللامية، وهي من عيون شعر العرب يا أيها الإخوة، وحق لها أن تكون من المعلقات، وهي قصيدة عظيمة، قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. من يعني به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا مكذب لدينا، يعني ما هو كاذب، وإذا كان ما هو كاذب وش يكون؟ يكون صادقا. ولا يعنى بقول الأباطل، قول الجن والشياطين والكهان والسحرة. وقال أيضا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو أقر بما قام في قلبه بأن الرسول هو أصدق الناس ودينه خير الأديان، وأن الرسول نصحه، لكن منعه من الإيمان به حذار المسبة أو أن يجر على أحلام آبائه ما يجر، أن يلام على مخالفته دين عبد المطلب أو أن يجر على أحلامهم المسبة والسفاهة. لوجدتني لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك من عمه وحدب ظهره عليه وحمايته إياه وحنوه عليه حتى كان ما كان مما تعرفون من الحصار، وأدركت أبا طالب الوفاة، جاء يهرع ويركض إليه لعله ألا يفوته عمه، لأنه دعا الأبعدين والأقربون أولى بهذه الدعوة، فجاء حتى جلس عند رأسه وقال: يا عمه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله حتى أحاج لك عند الله جل وعلا تدخل بها الجنة. ولكن الله جل وعلا قضى قضاءه بالحق وسبق ما قضاه وقدره. ولهذا يا أيها الإخوة، إذا أراد الله جل وعلا للعبد خاتمة السوء قيض له قرناء السوء ومجالسة أصحاب السوء، فقيض له أبا جهل وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة، فقال أبو جهل في ذلك المقام: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أتجر سفاهة على دين آبائك، على أحلامهم، على عقولهم؟ فأثار فيه ماذا؟ حمية الجاهلية في تعظيم الآباء والأسلاف. والنبي يلح عليه ويبكي لئلا يفوته عمه: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب، ومع ذلك أخذ على نفسه العهد أنه يستغفر له ما لم ينهى عن ذلك، فجاء النهي عنه. إذن أبو طالب يا أيها الإخوة ما نفعه إيمانه، لأنه لم ينطق بلا إله إلا الله، فدل على أنه لا بد لمن أراد أن يكون مسلما مؤمنا من أن يشهد بلسانه شهادة التوحيد. إذن هذا قول اللسان، ويدخل في قول اللسان من الإيمان الذكر، التسبيح، الأذان، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن إلى غير ذلك. طيب، قول القلب مثل ماذا؟ قالوا إن قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاده بالله، بأسماء الله، بصفات الله، اعتقادهم بأنبياء الله، بملائكة الله، باليوم الآخر، هذا الاعتقاد هو قول القلب، وسيأتي مفصلا إن شاء الله في الأبيات. إذن هذا القول، قول جوارح وهو قول اللسان وقول القلب. طيب، عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج حتى إن الحج قالوا عبادة بدنية، يمكن أن يحج الإنسان ولا ينفق ولا ريالا في حجه، كل ما يمكن لما كان في مكة يخرج ويقف بعرفة ضاحيا، ثم يدفع إلى مزدلفة فيبيت بها، ثم إلى منى ويرمي الحصى ويحلق رأسه ويطوف بالبيت، وهذه عبادات هي عبادات بدنية في الجوارح، ولكن لا بد لها من نية ومن اعتقاد في القلب. إذن هذا عمل الجوارح وهو كثير. عمل القلب مثل ماذا؟ قالوا كالنية. النية عمل القلب لأنها عزم في هذا القلب، كالتوكل، والتوكل عمل القلب، كالخشية، كالإنابة، كالخوف، وهذه أعمال القلوب. ولهذا لا يصح العمل إلا في وجود عمل القلب عليه. فصح أن الإيمان له أربعة أقسام من حيث هو: قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. وهذا داخل فيما فصله أهل السنة بقول من الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولكن الشأن أن تعرف ماذا عليه ذا، فقال ذا لأن ذا هي اسم الإشارة، والهاء في هذا للتنبيه، ذا اشتمل أي هذا القول وهذا العمل. نعم. قال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. كفاك وحسبك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لما جاء يسأله جبريل؟ أخبره عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان تفصيلا، فمن زاد على ذلك فهذا لم يكتفي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموحد المحب المطيع المصدق بالرسول يكتفي بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد فيكون عندئذ قد أضاف إلى ما جاء به الرسول. وهذه الإضافة حكمها عند أهل العلم ماذا؟ إحداث وبدعة في دين الرسول، بل هو اعتراض أن الرسول ما أكمل فاحتجنا أن نكمل بهذه الإضافة، بل هو اعتراض على من؟ على رب الرسول، على الله جل وعلا، لما أنزل على رسوله قوله في أول سورة المائدة في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا زاد عبادة أو زاد قربة أو زاد أمرا من الدين كأنه يقول ما كمل هذا الدين حتى احتجنا إلى إكماله، بل هو اعتراض على الله لما قال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأن الرسل قد بلغ البلاغ المبين. فإذا أتى بزيادة وبإحداث وبدعة فقد اعترض أن الرسول ما بلغ، إما أنه كتم وهذا قدح فيه، أو أنه ما علم وهذا قدح آخر فيه، وكلاهما منتفيان عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: على مراتب ثلاث فصالة جاءت على جميعه مشتملة. على مراتب ثلاثة فصالة أو ثلاث فصالة، فصل الإيمان، فجاءت على جميعه، جميع هذا الدين مشتملة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقيل. نعم، كلها جاءت مشتملة على أركان وعلى أصول. فالإسلام له خمس من الأركان، هي أركان الإسلام وهي مبانيه العظام، ومن لا يدريها لم يدر الإسلام. ولهذا تعلم الإسلام بأركانه فرض عين، وتعلم الإيمان بأركانه فرض عين. والإيمان له أركان ستة عند التفصيل وخمسة عند الإجمال كما سيأتي في موضعها. الإحسان كم له من ركن؟ ركن واحد لكن مشتمل على مرتبتين. ولو قال قائل إنه ركنان لا كان الأمر سهل، لكنه الصحيح المتفق والمتفق مع لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أن له ركن واحد لكن له درجتين أو له درجتان ومرتبتان. فلا بد من معرفة أركان كل مبنى من هذه المباني. الإسلام أركانه خمس، لا ست ولا أربع، وحددها بهذا العدد نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فلو قال قائل إنها ست ما وفق، لو قال إنها أربع ما وفق، لكن بعض أهل العلم من بعض الفرائض العظيمة عدوها مثل أو كالركن السادس، كما قالوا إن الأربع معروف أن المنكر كالركن السادس لما جاء من تأكيده في هذا الدين. إيه نعم. أولها الركن الآفات الأعظام وهو الصراط المستقيم الأقوام. أول أركان الإسلام الركن الصراط الأعظم والأساس الأعظم، وهو قول لا إله إلا الله، الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ركن واحد لكن مشتمل على مقامين ومرتبتين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا إله إلا الله هي مفتاح هذا الدين وهي مفتاح الجنة، ولا ينفع هذا المفتاح إلا بأسنان. كيف ذلك؟ لا بد أن تعرف معناها، ركناها، شروطها، نواقضها، بغير هذه الأربع لا تحقق لا إله إلا الله. واسمعوا يا أيها الإخوة، فإن الناس أتوا في هذه الكلمة من عدم تحقيقهم لهذه المراتب الأربع، معرفة معنى هذه الكلمة، معرفة أركان هذه الكلمة، شروطها ونواقضها، فمن لم يدري هذه الأربع أو بعضها ما تنفعه لا إله إلا الله. وواقع الناس من القديم والحديث ودلائل النصوص دالة على هذا. ما معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ لأن ما أقول إلا اليمنى، يمينك أو يمناك لا عدمناك. نعم لا الأخ أحسنت، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أي حقيقة ويستحق أن يعبد إلا الله. لو قال واحد معناها لا معبود إلا الله شو رأيكم؟ حق ولا باطل؟ باطل، لأن المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الشمس والقمر والعتبات والمقامات وسيدنا عبد القادر وسيدنا المرسي والدسوقي وفلان وعلان وفلانتان، إذن المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الحجر اللات العزة، من يعبد الصالحين. لو قال لا معبود إلا الله لكان قوله خطأ. طيب لو قال لكم قائل معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر إلا الله، هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ حق ولا باطل هذا؟ باطل. لما؟ لا، جاك واحد وانت طالع من المسجد ومسك بيدك قال حياك الله يا زول، وقال لك ان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، حق ولا باطل؟ لماذا باطل؟ ها؟ احسنت، لان المشركين الاولين قالوا بانه لا خالق لا رازق الا الله، ومع ذلك ما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا بهذه الكلمه. ألم يقروا بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي لا مدبر لا نافع لا ضار إلا الله؟ أقروا بهذا، وذلك ومع ذلك ما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة، لأنه لم يقبل منهم توحيد الربوبية وإنما أطرهم على توحيد العبادة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لها ركنان نفي وإثبات. لا إله هذا إيش؟ نفي. إلا الله إثبات. لو أقر واحد بأحد الركنين وترك الآخر ما صح. لو قال لا إله أنا أعتقد أنه لا إله، وش معناها؟ نفي له عن كل أحد، وهذا باطل. لو قال إلا الله، إلا الله بماذا؟ بالعبادة، إلا الله بالاستكانة، إلا الله بمجرد الاعتراف، ما كفى حتى يقر بهذين الركنين. وهذه الكلمة لها سبعة شروط، وهذه رسالة يقوم باقي من الوقت 10 دقائق، وأنا أقف على شروطها وعلى نواقضها إلى درس قادم لأفتح المجال للأسئلة إن كان ثمة سؤال. نعم. تفضل. السلام ورحمة الله. معنى أركانها، معناها وأركانها وشروطها ونواقضها. إيه نعم. قد يقول قال وش الدليل على هذا كله؟ أنت تصعبون التوحيد علينا. نقول الدليل على هذا كله استقراء الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يكفي من العرب مجرد نطقها لقالوها وسلموا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لكن ما كفاهم هذا. نعم تفضل. ما فهمت سؤالك. أي نعم. نعم يسأل أخوك يقول لماذا إذا أسلم الأعجمي لا بد أن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالعربي؟ الحقيقة نطقه لها باللغة العربية ليس واجبا عينيا وإنما مستحبا. لو أقر بها بلغته وعرف معناها وعرف إياها لكفى، لكن دليل الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام طالب ذلك من الناس، وهذا وجه من قال بوجوب أن ينطقها بالعربية. والظاهر أنه مستحب ومتأكد إذا أدرك معناها وقالها بلغته، وقالها بلغته لا إله إلا الله، سواء بالأردو أو بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بغير بأي لغة. لكن نطقه بهذه الكلمة وجه من أوجبها أن النبي عليه الصلاة والسلام طالب الناس بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يأتيه العرب والعجم ويطالبهم بهذه الكلمة، فهذه وجهتها. وإذا قالها بلغتها عارفا معناها محققا شروطها وقائما بأركانها صح ذلك بينه وبين الله جل وعلا. نعم تفضل. نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. يبيأتي هذا، يبيأتي أن هذه أن هذه الشروط اعتقادية وقولية وعملية، وكذلك النواقض. قد يقول لا إله إلا الله يحقق معناها وأركانها وشروطها، لكنه يأتي ناقضا من نواقضها فلا تنفعه عندئذ. هذا سيأتي إن شاء الله. مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه ما وصل إلى هذه المرتبة، فيعبد الله كأن الله جل وعلا يراه هو. تفضل يا أخي. لابد من علم العمل، ولهذا العلم علمان، علم فرض عين على كل مسلم وعلم فرض كفاية. فرض العين معرفة التوحيد ومعرفة الوضوء ومعرفة الصلاة ومعرفة الحج لمن أراد أن يحج. لو حج وهو ما يعرف، وقف في عرفة يوم واحد ذي الحجة، وطاف بالبيت يوم واحد رمضان، يصح حجه في الحالة هذا؟ مع أنه فعل المناسك لكن فعلها على غير ما أمرنا به وفرض علينا به. وهناك فرض كفائي وهو ما زاد عن هذه العلوم. التوحيد فيها علوم فرض عين وفيها علوم فرضا كفائيا. يبي يأتي هذا، لا تعجلوا. يقول الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. الأبيات ما هي بواضحة؟ الأبيات اللي قرأناها أي الكلام اللي ذكرته هو شرح لها، وإلا ما أقف عند لفظها لا بس. نعم هذا السؤال الأخير تفضل. لا يا أخي، ما في مسلم إلا ويعرف هذه الأركان، لكن يمكن ما يستطيع يعبر عنها. لو سألته هذا السؤال ما عرف يعبر، لكنه يعتقدها. ولهذا يتأكد أهمية بيان للناس وش معنى لا إله إلا الله. بعض الناس، وأنا أذكر أنه يعني التقينا برجل بروفيسور يعني ألف دال كما يقولون، وسألناه مش معنى لا إله إلا الله، قال لا خالق لا محي لا رازق إلا الله. هل هذا معناها؟ مع أنه حصل أعلى الشهادات في الدنيا في تخصص العقيدة، لكن مع ذلك ما أدرك معناها الذي أراده منه النبي عليه الصلاة والسلام وأراده منه المسلمون. فقوله عن هذا السؤال يعني هل اشترط العلم التفسيري بهذه الشروط؟ نعم، لا بد أن لا شروط يأتي بيانها، لكن لا بد أن يعرف معناها. ومن حرف الناس في هذه الكلمة يا أيها الإخوة وقعوا في الشرك حتى ظنوه إيمان. انظر إلى شرك الآن، شرك المقامات والأضرحة في أي ما وجهت في بلاد المسلمين، يقع أهلها في الشرك في دعاء هؤلاء الأولياء والصالحين والمقبورين ويظن أنه يؤمن، أليس كذلك؟ يظن أنه مسلم، أنه متقرب إلى الله، أنه طائع، وهو في الحقيقة على طاعة ولا على شرك؟ هو على شرك، لأنه ما عرف معنى هذه الكلمة ومدلولها وشروطها كما سيأتي تحقيقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.